بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد والسيدي يحيى. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثم قنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثم قنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجعل لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجعل لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نشوف فيها ما تيسر من قيمة الدعوة إلى الله، أو بعبارة أخرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جعلنا الله منهم وأحبابنا وسائر المؤمنين، إنه سميع مجيب. لكامل الحمد لله مسلمين، وربما قاعد معدلين مؤمنين، وربما واحدين من قاعد معدلين أولياء. يا غير مولانا الكار في القرآن خارجين أولياء الرحمن وخارجين أولياء الشيطان، والكار في القرآن خارجين علماء السوء، علماء اللي رأس كل فتنة وشر وبلاء، والعلماء الربانيين اللي أصل كل خير في الأرض والسماء. جعلنا الله من هؤلاء. كامرين عندنا من السمع لذان، ويوف المؤذن من لذان عندنا دعاء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. شنو نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة الناقصة، رب هذه الدعوة التامة. وكلمة الدعوة التامة تدل على فم دعوات ناقصة خاصة الباتري، ما فيها كريدي، ريزوها مقطوع، فاقد الحرارة، فاقد حرارة الإيمان، فاقد حرارة الصدق، فاقد حرارة الإخلاص. وبالتالي قلت من نهى لا قل هو من عندي أنفسكم. وكافيكم اللي تعد المقدمة للتوسل إلى الله ليقبل الدعاء في حق نبيه صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وسبقت الدعوة على الصلاة، وسبقت الدعوة والصلاة على الدعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته. وفي ذلك ما فيه من هو أكبر الدعاة بالنسبة للخلق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا غار قاع مولانا قال عن نفسه أنه هو يدعي، ومعناها أن حد يدعي بالحق نائب عن الله في الأرض. نواب الله في الأرض هم الدعاة بالحق. شنو الدليل على ذلك أن مولانا يدعي؟ يقول في القرآن والله يدعو إلى دار السلام، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. عرفنا من هذا أن رب العزة والجلال والكمال يدعو في عليائه من وجه اللائق به سبحانه. من رأى أكبر الدعاة بالنسبة للخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. شره الدليل على أنه كبير الدعاة؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. ولاحظوا أنه يطلب النبوءة، قال يا أيها النبي، وقال أنه مرسول، قال إنا أرسلناك، وقال أنه شاهدا ومبشرا ونذيرا، وهذا كافي. ومع هذا ما خلاها مولانا على يقدها، دار معاها خطوط أخرى ونجوم خير ينقال لهم داعيا إلى الله بإذنه. مسألة يعود يشره بها أفضل الخلق وأشرف الخلق، معناها أن حد لبس لباسها عاد حرمته عظيمة وعاد قيمته جسيمة. وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. إذا كان ربنا سبحانه يدعو ورسوله أفضل الخلق يدعو، بل إن سائر الأنبياء من عند آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كامل كلهم دعاة إلى الله. كرموا لنا لايحة عنهم في المصحف، كقصة نوح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا ينفع حزب للذين أحسنوا الحسنى معناها وما من دابة. ذكر قصة نوح أولا، ومن ثم قال وإلى عاد أخاهم هودا، ومن ثم قال قصة صالح كذبت معناها وإلى ثمود أخاهم صالحا، من ثم جاب إبراهيم وضيه إبراهيم المكرم، من ثم جاب قصة لوط، من ثم إلى مدين أخاهم شعيبا، من ثم لقد أرسلنا موسى إلى قومه عليها جاب رسالة موسى، من ثم جاب نحن نقص عليك أحسن القصص قصة يوسف. يريد جاب لله كاملة رنق من الأنبياء واحد على رنق صاحبه، قال قل هذه سبيلية، قل لهم هذه يا طريقي أنا ملي، ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه هي نفس الطريق اللي كارد طريق نوح وكارد طريق هود وزهاء صالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى ويوسف إلى آخر. هذه سبيلي على هذه طريقي أنا، معناها أن حد يختار يطبق ذا اللي تقول الفاتحة اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم، إلى أن من تؤمن الإمام وأمم الماموم وقلت آمين وكلها قيم العيطة لفراسه أطرح البال الراس كان مولانا أعطاك الإجابة والله ما أعطاها لك. إياك تعرف أنه أعطاك الإجابة، معناها يكردك واطيات هذو الناس بهل لهذو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وطريقهم لهي سابق على الصديقين والشهداء والصالحين، هو اللي متبوع حقيقة الأنبياء والصديقين تلامي والشهداء تلامي والصالحين تلامي والأساتذة هم الأنبياء. إذا الذين أنعمت عليهم أساتذتهم هم الأنبياء وما سواهم أتباع وتلاميذ. قل هذه سبيلية يدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى النبي ما يدعو، ومعناها حد قال أنه من الدعاة إلى الله، يا الله حد يعطيه العافية. وحدين يشوف أحد من الدعاة يقول لك ذوك الدعاة وانت مناش تشخليت الراسك، انت بقيت تريك الأنبياء انت ما حضرت فيه. الذين أنعم الله عليهم من النبيين دعاة كلهم، ايوه لا يريترتوا ولا يقبلوا دماس، دائما في حياتهم كلها تبليغ ودعوة ويرشاد وإصلاح بالقدر المستطاع. ادعو الى الله على بصيرة، معنى بصيرة شنو؟ معناها ندعي المولانا بعلم وباتباع، ما هو بالبدع والضلال والزيغ والفساد، على بصيرة عندي رواية. ولذلك يقولوا حد بصر هو شايف شي، حد بلا بصر ما هو شايف شي. بصيرة فيها معنى البصر، قدامك شي تراعي فيه ماشي على بينة، اما انك تمشي على غرابك ما تدعي الى الله. مفهوم الكلام ولا ما هو مفهوم؟ ادعو الى الله على بصيرة. من ركام مولانا امروا بياك وقالوا يعدروا حتى فوت قريج من 15 سنة يدعي إلى الله، وعند من العاد فعل غزو طحد تمين نزل عليه يدعو إلى سبيل ربه. أنا مرتريت في الدعوة إن قال لي ادعو، معناها واصل وتابع ولا تقنط ولا تمل ولا تسأم، ادعو ادعو ينازل عليه بعد كلام السنين هو يدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك. سبيل ربك شنو؟ هذه سبيلي طريق الانبياء، حد قيس الجنة حضرك ياهد عن اهله وحضرك الارض ما يعرفها يخرص ان يشوف اخر الوتات ورا الحيوان يقول له بس، لان المدة المستهدية حد كرد وطياتها يعقب يوصل، واحنا ما نعرف الجنة منين ولا نعرف الطريق منين اللي توصل مرضات مولانا، مشان مولانا مدة مستنيرة كرد وطياتها ياكل طاحوا فيه يطيح انت فيه، وهما قاطعا دور يطيحوا في الجنة انت مكرد وطياتهم دور يطيح في طاحوا فيه. احنا عمي ما نعرف الحق، ما نعرف ولا شنو سابق يجوا الانبياء، ما نعرف ولا شنو، مشان مولانا مدة تقودنا كأننا عمي، لأننا ما نعرفه من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، مشان الأنبياء عاد يقودون كيل عمي حتى مدى يريدوا فيدهم يمشوا به إلى الجنة، ولا إذا يطوش في الجنة يطوش معاه، ويوم مجير في الجنة لهم مجمعين به اللي هو قيس الجنة، وكرد وطيات حد مستهدي أرعاك من مدى متعويني له لعل يعود هما خالين ويخلوك التمعه، هما أرك مدى عمي كلهم داريدوا في ذي ليدا وخرقان واعطينا نتافق الشور المرصة ظل كونه مش قيسي، أعمى يقود أعمى يقود وأعمى آخر، معناها أن أول حاس يدور يقولوا فيه كب مبدأ عمي تفاقها لا نخرق، مبدأ شهادة تفاقها لا نخرق، مبدأ نصوص تفاقها لا كبير، تافق الله حد مستهدي ياك يهديك، أما حد منحرف وضال معناه لا يخليك، هذا ما يعدل حد عاقل والله ما فهمته. هذا بالنسبة للدعو إلى سبيلي ربك، معناها طريق مولانا ما هو طريقك انت ولا هو طريق الخيام، حضرك يدعي المولانا ما هو داعي البوه ولا لمه ولا القبيلته ولا الحزبه ولا منظمته ولا جمعيته ولا دورته ولا طائفته ولا لونه ولا مرصديسه ولا دنياه، هو يدعي المولانا إذا لا يزيد على مولانا ولا ينقص عن رجال مولانا، انت اللي تبلغ عنه مولانا وعدل الا ولله المثل الاعلى كي هرقه وقف، لكن الله يقول له مولى البوتيك يحدد له الاسعار ويحدد له البضاعه ويحدد له الحاله والقفير والفتيح والنظام يعاقبه، هذا وقف لص فانسانه مؤمن ومستخلف في الشريعه وفي المعاملات وعليه ان يلتزم باوامر المالك، والا كان متعديا اثما لص. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، وحد مستخلف يعدل الله طبق النظام القدام، الكلام يفهمتوه؟ احنا هموريتاني احنا هموريتاني خالقاننا قدر من القضايا، الدعاة منا لا طائفة وجعلهم يسم الناس ضحكة وحد زمد فيهم يكبروا خطوته، وحد غير يتفخر يقول لك انا ماني من دعاء، هذا فخر، بينما هي مساله يتصف بها الانبياء كيف مولاها يتفخر بعكسه، ما انا لا قاعد اللي يتم واحدين منا يضلوا يضلوا ينعودوا عادوا قاع واحدين يشوف واحدين جاي من شور المسيد يقول له شوف لك اهل المسيد وانتم اهل المسيد، قول له وانتم اهل الكنيسه كنتم منين، انتم اهل الطبول واهل الركس كنتم منين، انتم اهل الكبيات كنتم منين، ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا، انتم اهل الحايه وانتهي المخالفة السنه، انتم اللي تصلوا في الوقت وانتم اللي تاركين الصلاه، انتم اللي تطهروا وانتم اللي ما تشموا التراب، انتم اللي واقعكم واقعكم، ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون. دور تشوفوا اللي ذا إن عود مولى الباطل عاد يركس ويتفخر، يا الله مولى الحق يرقب عليه رقبته. وكي كنت نقول البارح في الدرس على نحضرك إن عود بي حدمكم شقان للوزير ينبرق على بيات اللي يشتغلوا إلا له للديار العادية، ولي يركب فوت ويتعاقب مع شفارات العادي يقول له ها حوز تقدر تشوف راسك ويحمر فيه العين من تفخ عليه اعلن وهو بين الوزير ويعود بين المدير يتفخر على الناس اللي تحته ويعود بين مدير شركة يتفخر على الناس اخرين ولما ترقبته يكون لانه شقار الحد كبير يلي صش تغرب لي رب العالمين يا اخي يرقب راسه ويرقب رقبته يعودوا يفتخروا واحدين لهم مقربين من اهل الدنيا ما تتفخر انت انك مقرب من رب العالمين وتعذر للقالة هذا ينقالوا النفس شوقي اهلي يا منين يتكبروا هالباطل يا الله الحق يقابلهم بقوة اكبر من ذلك وما ما فهمتوا ولذلك المخلوق اللي يخاف من مولانا ما تخاف قاع من الناس يضعف عنده الخوف من الخلق هذه الامة يتشرف الله سبحانه وتعالى قال لنا قال قائده الكبير ادعو الى سبيل ربك به الحكمة حكمة حكمة ما تشرح الشريعة كاملة هي الحكمة والشي معلوم كامل حكمة ومولانا قال ان حد اعطاه مولانا الحكمة قال اعطاه من الخير ما يقصح يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا تعرف كثيرا مركين تعود تختار مولانا قال لك اذكروا الله كثيرا والله خيرا كثيرا تختار تعرف كثيرا كم قدرها نين اعطيكم معرى القرآن مين تقراه يقول لك كثيرا يارتك تطرح سؤال كثيرا شنه قدرها قال بعض العلماء انك تعود تختار تعرف كثيرا شي قرب لك معناها يارتك تقبل كيان ودفاتر واقبل وقلومة واكتم من عند ولاده من الاول ومنت الطفل الاول عنده وتم اكتم جميع ما خلق الله من البشر نساء ورجالة اسوى العاش واسوى ما عاش يعني توفى الدنيا عدل وتتال ورجلي بعد واعرف جمع عدد مخلوقات الله من البشر ارى انك دورت اجبر كثيرا من رب العالمين الكثيرا تملأ ما بين السماء والارض ولا تسعها الارض والسماوات الدليل على شنه المولانا قال خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاستعمل القرآن كثيرا في حق البشر فإذا أردت أن يقرب لك معنى الكثير بلغة القرآن فاحصي جميع البشر لتعريف كثيرا من رب العالمين إذا كثيرا من رب العالمين لا تسعها الأرض ولا السماوات كثيرا إذا الكثير قال من يؤتى الحكمة فقد أوتي جابنا ولقد أتينا لقمان هو أنا اللي قال كامل غريب به الزين وجابنا أحكامه كاملة وقال إنها حكم قال إذا الحكمة كل ما صادف الحق زمانا ومكانا وأسلوبا وحالا فهو حكمة بسبب ربك بالحكمة و انت لا تواعظ واعظ الناس بكياس الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن واعطيكم مثال للدعوة الحسنة والاسلوب الحسن والاوقات ما هي واحدة يقال الخال واحد قال الحسن ابن علي من ابي طالب احنا مريتاني ملاني من اسامي الصحابة ومع ذلك يتفتشنا لا يكتش بارفين احد ما هو سارق لاقي اسامي الانبياء والصحابة واحد ابو بكر وعمر واحد يعيط له عصر قال له قوم صلي هو قال له محمد ما صلي لك لاحظكم انه محمد وشوف واحد قال له نور الاسلام هو ما يستقبل القبلة قال واحد قال له الولي اللي يلعب ولي الطعام هو ولياس اسماء ولا اسماء من الياقوت واعمارنا غريبة هذا نوع يسمعوه واحدين في الدروس يضحكوا هذا ما يضحك أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون حقائق مرة إلقاش عيبه ما يضحكوا هذه حقائق كل واحد لا يدخل في داره واقفر عليه بلاد الرجال يقلب وتيرقد يعود صادق مع نفسه بإله يمر أسماؤنا أسماء الأنبياء والصحابة والتابعين الأجلاء لغاية لو خرصوا في الفعل الله يلطف واحد اسمه زكريا وكارط رشيد واحد قال له هارون اللحية يبكر عليها ومعي مولانا يقول قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لحيت أقوفه من راسه أكثر ساق بلحيته من راسه وإحنا الواحد منا يكرط ويفرط وعلي يقول لك رأيت النبي في المنام أنا رأيت النبي في المنام ما تجد تراه يا لأنك أنت كارط ومخالف سنته، لكن اللي جبرت ما هو هو اللي جبرت لا تصبح كارت محا النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلم بدية ما يكردها، لكن قال له الشيطان يلعب بك. إلى هذا الأنبياء وهذا المستوى يا الله حد ينتبه له. مروا قائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش القرآن ويقول لنا مات العلماء منهم، مات الصالحين منهم. الحسن بن علي نسيت قصته يعني وضح لكم بها صورة من الحكمة. الحسن بن علي كان معاها ألقاه مرافق له كي صاحب له كي نقوله والله تلميذي، وخارج مرة ماشي معاه إنه ماله راجل يتوضى ويعد النوع من له ما يبدو عليه الملح وليه عد الشيهان ولا يبدو عليه أهل الواكشو ألا فرفار وتوفي قطر على الشيء اللي بقراه بقى ويتقدم ماشي. يعني شاف وضوه ما هو زين فكر، قال أنا إذا قلت له وضوك ما هو صالح ربما باب، قال إذا قلت له وضوه ما هو صالح ربما ينفع، ولا تتشقر عليه ما ولا يسمعها. قبل عد الرواية راني ناصحكم بها حتى كامل يختار يدرس سرقاها. يلا يقول له السيد الأستاذ الجلي ويقول له الفقيه هو لا يحسن الطهارة. موريتاني يشد عليها الكب وينفخها. واحد هو يعود بحيري يعني نقول له أيها السخي يبطلق رأسهم يا بعد مارته هو ما بطيح منه خمسة يار لا صيف يطيبك حد يخلق يبقى الشكر بالوين وليالك ما انش رئيس ما قال له إنك عنده لي قيم يقصر عمره الواقع نبدأ نعود بالله. واحد يعود شيباني في السياسة طايحين ودرس ولا في الكذب كل رئيس يدفع فوله وطبل ودافع وينشغله وعند من يقيم ناس يقصر عمره لكن نص كارنا وعدرنا لكن ما لكم تعرفوه لكن ول النبي صلى الله عليه وسلم بعيد من ذلك ولا هام النفاق يا غير هام أسلوب بالحكمة. فكر بوت برا ماكل ولا نفخه في راسه لا عدلوا طريقة متكايسة. قال للراجل معاه وهي له قال وانا وانت لهن عدلوا لهن عدلوا السياسة هذا النوع من السياسة اللي انت شبوه سجلوا فيه كاملي بهذه السياسة تنفع ولا خديعة فيها ولا فيها الشضر بالدين ولا بالدنيا بل تنفع في الدين وتنفع في الدنيا. مؤسسة على التقوى من أول يوم لا خداع ولا نفاق ولا كذبة ولا مدهنة. قال للراجل اللي معاه قالوا له أنا متحنين عاد مجاب دوم رقبه وأنا لازم الآخر يلقف لا يوفي وضوه يحرق. قال له قلت لك أنا متحنين عدروا مكيدة أمنا بيبال وضوه خاسر ولا قدوا نقولوا هابلا على ينفقع أعطيني أنا متحنين عدروا المخطط. قال له شرق قالوا له عدروا أنا وانت أنا مختلفين ولا أنا كلمين أنا عدلان أنا ادعالون يانا عدلني وضوك أحسن وضوية أزيان من وضوك أنت وقول أنت قدامه على لا أنه وضوك أنت أنه أزيان من وضوية يانا ونعدلوا أنه مختلفين ونعدلوا هو قال على الفقيه العلامة نعدلوا هو القاضي هو ما هو قاضي هو قاضي يا غير ما ينفخوه فراسه كانوا قد يهنانا نين الدقوه دكتر معلوم. اقعد قدامه الحسن وقعد قدامه الترميدي لو قالوا له قلت لك سلام عليك سيد ها اعطينا شوي دقيقة من وقتك انا هذا ليش من الزمن نتوضى ومعدل نوضوية ما كيفتوش وهذا الراجل ايمان ملي مدعي نوضوه زين واخوه شوف انه يجازك احكم بيناتنا نقول انه يروضوها شباب الاخر الباني قالوا هالو ترقع وضوه الشياخة الوديه بقسم الشياخة يجنن اللان ينقطر فين انه يعود شير نقاع ويعود قاضي ويعود عالم ويعود فقيه ايشان تراخي في البس. قال له ما هو تفضلوه ترى ما تعرف له انت متفضل والله يا غير يدرسوه بالشار اقعد لهم امن ادم متسع وتوداروا فيه شيء وعاد اللي قال تبارك الحسن ويقطر يقول له وعاد بعد لهم مني مكيدة غريبة كلهم يقول له قلت لك بارك ديانا شوف كان تماض ميضيانا شبه والله تماض ميضه هو شوف هم اللي القرثة عدلتانا كان شبهية شوف قصير الوجه كان وشبه عاد الراجل اللي يخرص اللي عدلوا وما حرقا عيهم قاع ازيان وضوم اللخ يعني خرصاك ذو يا زين وخرصوها إلا أني عارف عقابله وقال له مالك سلام عليك أنا قال مختار نقول لكم رواية توما هالو ووكم زي ولا عندكم مشكلة وإن ما كان يتوضى إلا أنا قال أنا يكتب العدل ما هو نور. لا إله إلا الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة فراش الانقاذ مباشرة قاعوا اسمع القضية. قالوا لا انتم موضوعكم ما بينه ما عنده مشكلة، انتم ما عندكم خالق، انا هو اللي يطلع عرش ما قد قالت والله. الرجل انتبه الى الوضوء الصحيح وبدأ يقلدهم في الهيئة السليمة التي رآهم يعملونها، وغجر من برنامجه بطريقة مختصرة ما فيها إثارة ولا فيها مشكلة. هذا النوع من الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، رزقنا الله ذلك. هذه الأمة فضلها الله باش، قال كنتم خير أمة، كنتم خير أمة لأنكم وكالين ملالي من الدنيا واحدين اللي بشبر الصبيط لهم. انت لو يذكر لمولانا قال خير أمة للشقنا روسنا، خير أمة اشبرناها علاش؟ قال تامرون بالمعروف، خير أمة أخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن ما تخلوا المنكر يبات المنكر في دياركم. ولذلك القرآن يعبر عبارة غريبة يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم، ثم هاي لا يسامعين بها والله قاعد لأول مرة تسمعوها الليلة، الحمد لله، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم. قالوا العلماء الغريب انه يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون، ندل بعد ان الفاسق ان الفاسق ما يقعد في الديار، ان المؤمن والفاسق ما يجتمعوا في الدار. قالوا هذا شنو الدليل عليها؟ قالوا لانه صور الفاسق قادما، وانه جسما منفصلا عن المؤمنين يشاركه في مسكن ولا مكان. ما ادري هل فطنتم لهذه الملاحظة، ان تعبير من جاءكم فاسق تدل على المفاصلة بين جسم المؤمن وجسم الفاسق. ان معايا الله يعود مؤمن صادق وقابل معاه فاجر فقر مكانه صجر عليه، هذا مخل بكمال الإيمان. فالتعبير القرآني يتدليل على أن المؤمن منفصل بجسمه وحاله عن جسم الفاسق الفاجر. افطنت الآن، كنتم خير أمة. قال أن هذه الكلمة أخرجت للناس تدل على هذه الأمة المحمدية ما تعود فيها الخير قبال، ما هو العادة تتحرك. ولذلك قال أخرجت، والغريب ما قال كنتم خير أمة خرجت للناس، لو عادت خرجت يعود لا ناشين هو من رصه، ومن قال أخرجت معناها ما يحركوا، ما هو بأمر من الله هو الذي أخرجهم من دياره. فالخروج والإخراج معناهما غير واحد، أخرجوا معناها أنهم اللي مخرجهم الملك، ولا يحركوا من ديارهم ما هو بإذن من الله، ولا يعدلوا حركة بإذن من الشارع. وللعود الله خرجوا، يقعدوا خرجوا وهم ممقوتون العياب الله ولا مصاري. والله ما فهمت الكلام هذا. أخرجت لي، قالوا الكلمة أخرجت للناس تدل على أن الدعاة والأمة المحمدية المتعدلة، ما عرفت أنك من الأمة المحمدية تعود ما ركفت الناس، يعود أكثرية الناس أنت متعاقب معه. إيه تعود الله تبكاب كيف تهوك كال كيف تهو شراب كيف تهو رجاف كيف تهو. أنت من الناس والأمة المحمدية الطيبة اللي يبقيها مولانا ذو كل ما وكيفت الناس تعرضوا كذا، لأنك عدوا هما عصاة أنت مطيع، هما يكذبوا وأنت صدوق، هما يزنوا وأنت ما تزنى، هما يسرقوا وأنت ما تسرق، هما يخادعوا وأنت ما تخادع، هما يقتلوا الأرواح وأنت ما تعدلها، هما يأكل الغيبة وأنت ما تأكل الغيبة، هما شهدوا بالشريعة وأنت فقيهم في الدين. إذا أنت على خلافهم. ولذلك جعل الله الأمة الخيرية ما هي على الناس، هي مادة خرجية للناس، والناس ذيك المديدة المتخلطة، وأما أهل الخير حقيقة فهم متنايزون متميزون. ما أدري هل فهمتم من الملاحظة؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس، هما هم من الجن، هما لا من الناس، لكن صورهم القرآن أنهم غير الناس، هم القرآن أنهم غير الناس، وأن الناس من دونهم وهم فوق ذلك. ما أدري هل فهمتم هذا. تأمرون بالمعروف، والغريب قال تأمرون بالمعروف ولا قال تأمرون من، وقال تنهون عن المنكر ولا قال تنهون من. قالوا لي يدل على أن ما في حد أكبر عندهم من يقولوا اتق الله، إن حد من هذه الأمة الخيرية ما قدروا في حد أكبر منه ولا حد أصغر منه. خارج بعض الناس اللي تنهيه والله تآمنوا يقول لك يا أخي أنت بعد أنا أكبر منك ونعقل أخلاق تبوك أبويا جدك أنت ما يتكلم قدام الناس الكبار، تبع معايا؟ يا غير بعد، وحتى انه ما يجبر يقول لك ابويا انا قاعد بيد اللي مالك فيك انا ما نعرفه، باش تعرف ان احنا موريتانيا غريبين لا جاي من ارض، وحاليه وقت عود كان مقوطر مع الشارع، وانت رانا قلت له اتقي الله، قال لك انه شيباني قد هو مالتك تتكلم الاسقر من هذا مثل العين طاري سبرعانوني هي وتشاية دافعة وتخاف عني منها احكم منكم، ودكمروني يقول تبل يعني يرفع ويقول لك لا اخوي اعطبتني انت مجنون، قول له الوتا كانت لا يتخبطك الا ان يتبرنه بعد انا خبطت براسك، الله يجازيك عني بخير. لا انت ما رجرت تبل تبل ليك دور ينساها، والعاد الدقدق من عضو دور ينساه به اللي ما دمت رديت عنه الوتا ورديت عن الوتا كل ما فعلته حلالا طيبا معنوت، وينسن اكبر منك وينسنك انت صغير يقر فيك الى ان اصحك في الدنيا يا غير ما تتقبل منه ينصحك في اخرته، هذا خلل في التصور والفهم يا عباد الله. في ايات اخرى يقول ولتكن منكم قالوا من القران عبر للامه عبارتين، واحده قال كنتم خير امه ايش علم امه كامله يا رب تعود كامله خيريه، من ثم قال يا عبادي انتم كاملين ما كم لا تعودوا دعاه الى الله، لان الدعوه الى الله اشرف عند مولانا من يعطيها للناس كامله، وياسر من الناس ما راضي مولانا عنه وهو لا يعدل من الدعاه. قال ولتكن منكم معناها يا الله طائفه منكم، طائفه منكم ما كنتم كاملين. قالوا هذا ايش كيفته ترى تعرفوا ارك قط شفته قول لي ان شاء الله متفق عليه، قول لي ما كنتم تعرفوا كرتونتها الكبيره عندها كرتونه كبيره فيها شو 90 بطه من قول لي عندها كرتونه كبيره، اذا تفتح الكرتونه هي لك ما يخو مالك لبطو يا غار اللي ما افتصرت له مكتوب على الكرتونه قول لي وكم عددها ولبنها ودسومتها والفيه يا غار اني تفتح هذا هو لك الا الكراطين اعطيهم الحش ما منافعينك لوك الكراطين ايوه منين اللبن لا يتشبه منين لا بد من تقيس منكم لكن اللي في النقر وهو البطه إني تفتح البطة تجبر اللبن، وإني تفتح الكرتونة تجبر مزال يدون بطة، ولا قد حد يوصل للبط لللبن ما هو بطة يبطل حد يجبر اللبن. اللبن في البطة ما هو في الكرتونة، لا بد من العقبة القدامية مزال جاي. وسبحان الله موريتاني عاقله يقول لك البطة أصل حق بطة سابق تجبر اللبن، أما تشخم قاعد يدون بطة. ما حد الله يدوني ياك مالك لا تجبر فيه اللبن تجبر فيه كرتون يا غير اني تتقدم وتفتح وتربض للواي حدك توصل للبن الله بعد بطة لكن الاول ما هو بصور طريق ثم يتعرفوه مريتاني احنا عندنا امثلة غريبة ما نفهم معناها الا كيفاك واحدين منا يقول لك الواحد انا بعد رمضان اذاك حوشته كامل ما لكم تعرفوا ذا المثل يقول لك انا رمضان اذاك حوشته كامل وسبحان الله ما يوفق مولانا يقول رمضان صمته كامل يقول عوشته إن قال له بعد قلت الله الحد أنك أنت رمضانك ما يقعد السق انفر وليالك حاز على رمضان وعوش هو كان عوش وحاز على رمضان وعوش لعله يبقى الشي مسقم إن قال له يا خي لا مشى مولانا لسانك إني إن قلت أخبار من قري ثم ماركو الفاهمين وصلا نقول في الدروس إن احنا موريتاني نقولوا شم الكلام حد ترى يتفهم فيه يلعب مخيزي رمضان هذا احكام مولانا فيها عندنا صعوبة رمضان ما يمتين تعرفوا انه يمتين يعني يقول لك حد هذا عنك الفترة التالية ورمضان يقري يميت فاض قلبك رمضان يا اخويا جاء بهل لا يحكمك عن وكلات كنت تعدلهم ما تصيب عنهم شربة وكم وعندك كميات هم اللي قاعد انسخ اقبال انت من السمو الشهرة واضح فينا انين نقربوا من رمضان يقوم فينا العيال الشهرات سميناهم الشهرة الاثنين السابقة رمضان شوف ما حد الشهرة بعيد من رمضان سميناهم اسم زين المولود والابيض الاول والابيض الوسطاني والابيض التالي والابيض كامل وزين عند من انقلاب رمضان عادك صير لك صير الاول ولك صير التالي لا اله الا الله حتى عباراتنا عبارة تدل على مادة ديجن اكصير واكصير ما تقولوا بات اكصير اكصير واكصير بهذه لا يتوفى رمضان ايوه ما يدلكم علينا رمضان متين علينا مولي ما ولا سابقوا انه فهم منه نقول له افطار اثنين لما ورقة افطار يا اخوتي نهار الاول والثاني ما ولا كان اه عدلنا اثنين كانهم يقضوا عنا شفرة رمضان نفطروا في الشهر كامل الاول ونفطروا في الشهر متولي يا كان تبرد مكينة رورادة منك صير وقصير لا اله الا الله هذا يطالكم يا بعد معاني الموريتانية اللي تقرب لكم نوع من شرود النفس عن الطاعة قال إن ولتكم منكم ما معنى منكم معناها يا الله تعود طائفة منكم هي القائمة بهذا قالوا علم سبحان الله البطة في الكرتونة والبطة هي اللي فيها اللبن اللي يعني تخرص الكرتونة هو لك يا عنوان يا غير ما تحطوا ما هو شي يابس الأمة المحمدية أكثريتها لا خطبوش ما هو عامل واحد مسلم مولانا يا غير يتخرص أعماله وهو لك لص عنوان وعنوان الإسلام يا غير ما تحتوا الإسلام وقيل منها خارج الصطائفة من مسلمين هي اللي باشا عامرين لكن اللي مسلم حق هو البوش العامر ولكن اللي منها ما هو كلا خطوا ينقال له مسلم يا غير ما هو عامر واليوم شريين قال لك احنا مسلمين قول له عامر والله ما انك عامر إذا أنت متبع الشريعة معناها أنك عامر وإلا ما أنت خط بوش مسلم يا غير ما أنك عامر ما فيك التقوى ولا فيك العمل الصالح ولا فيك مرضات مولانا وإذا قال مولانا ما أنك معدرو إذا خط بوش ما في سبة ولكن اللي متبع الشريعة عامر هي تليفون لكن العود ما فيها البال ما فيها ريزو ولا فيها كريدي إن قال له تليفون يا غير الفرق بينها والأخرى ذيك عامرة فيها ريزو وفيها كريدي التلفن منها والأخرى وما كابرين قالهم تلفونها يا غير واحدة تقد تعملها والأخرى بلا فايدة كذلك المسلم في الدنيا إذا كان المسلمين يا غير فيهم اللي عامر وفيه كريدي وفيه حرارة الإيمان وفيها لله خط لا ينفع ولا يقي ولا يطف وما ما فهمتون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ايوه العلماء شنو هي قيمته اياك نعرف الدعوه وحالتها العلماء شنو دور العلماء يذكرهم مولانا في ابليتين كافينهم انت يكبر مولانا العالم داروا مع الملائكه ولن يتعاق مع مرضات مولانا يديروا مع الكلاب ما يديروا في الكبه ولا في تفرق زي ولا في كبتان يديروا مع الكلاب معناها ان العالم قيمته ما هو في علمه قيمته في اتباع العلم اللي يتبع العلم يديره مع الملائكة واللي يتعاقم مع العلم يديره مع الكلاب هذا شنو الدليل عليه ذكروا مولانا في سورة آل عمران قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم دار العلماء مع الملائكة تمنى لقرأ صلاتنا اذا هو ان العالم مديور مع الكلاب واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها قالوا ودلت الآية على أن العلم وحده لا يرفع بل لا بد من توفيق من الله لتعمل بعلمك فإذا عملت بالعلم رفعك العلم وإلا فإن العلم في ذاته لا يرفع الشخص قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ما علمنا باللي يعلم به شيئا أنه يصلي الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب تمنى إن قال إن عنكم خارج عينا من العلماء في الحمير لحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الجمل كمثل الثور أوداش كمثل العتروس كمثل الحمير ما اكتبت لا تتهمعه لا ينتفع بها كمثل الحمير يحمل أسفارا بيس ما خص المخلوق هو راه عنده علم واكتبوا ياسري وروه عاد قاع كرتيته ما بين الحمير والكلاب والحمار اللي يجبر الكلب راح الدنيا انتصر العامل ما هو متبع الحق الا يكوس بين الكلاب والحمير. تو معي ولا ما فهمت؟ عارف خايف من رب له على شكل شو متقي مولانا وخايف ومبلغ شرع الله. يعود حتى الحوت، حتى الحوت في البحر حاس منه يطرب له مولانا. كل شيء في السماء والارض حتى الحيتان في البحر حتى يطربون مولانا الحوت. لو ليا ما ارتهم شيء على الصالحين، اقصد الصالحين. انا ارك موريتاني واحد الله يعدل انه صالح من الصالح. كما تعرفوا ارك مارت الصالح، الصالح هذا اللي اعضاءه كاملة صالحة المولانا، عدل بهم للقال المولانا. عينه ما تخرص الحرام، وينه ما تسمع الحرام، خناغه ما يشم الحرام، لسانه ما يقول حرام، قلبه ما يفكر في حرام، بطنه ما فيه الحرام، ايده ما فيه الحرام، فرسه ما يرتكب حرام، كرعي ما يرتكب حرام، ملبسه حلال ومشربه حرام ومسكنه معناها حلال، مسكنه حلال ومشربه حرام ومسكنه حلال معناها كل شيء، مسكنه حلال وفراشه حلال ولباسه حلال وأكله حلال كله حلال. هذا النوع اللي يخلق هذا عاد مخلوق صالح. تعرفوا يا مقبول مناس، هو الإنسان خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني انت عبده اتصالح به اللي مخلق للعبادة وعدلتها صالح. يعني ما تعدلها والله شمن أعضاءك ما يعدلها، تعود شمنها خاسر وشي صالح. يعني تعود انت كامل ما حدا يلقى لك مولاك صالح. هذا الكلبور مديور إياك يتم يرفع الصوت، إيه لقبور بوك له ما يرفع الصوت، خاسر ولا صالح؟ خاسر. الرج ما فيه رياع صالح والله خاسر. نقل ما يكتب صالح والله خاسر. الوتى ما الدمر ياري صالح والله خاسر. كل رواية معدلة لرواية يعني ما تعدلها خاسرة، يعني يتعدلها صالحة. المخلوق مخلق للعبادة يعني يتعدلها صالح، يعني يتعاد معنا خاسر. يفهمتوها ما داخلكم هذا الكلام؟ إذا عرفنا الصالحين أيوة. من ذلك كان حد يقدعوا تسبيحوا 3700 تسبيحوا جروا يقد يقيد به بقروا، وبعد ما يامر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعي إلى الله. موت الصالح شوف، قال مولانا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يترون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. خرص المخلوق في قيامه لليل وعباده، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات. ما تصب شرطاء المولانا ما هو يسابقك لهذا المخلوق؟ عند من يذكر مولانا يمن لما يرقل وأولئك من الصالحين. هاي المدر في هذه المارة من الصالحين، وحاج ادعى لك انه صالح ما في هذه المارة، قل له خلي لي قيارني حق الله، خلي لي قيار الاحتمية. ما تتعطي خمسة يا أخوي الصلاح ما رأيتك، أنا عرضتك على مستشفى المارة لقال مولانا ولا رأيتك فيه. والله يا ما فهمتوه. إذا الصالحين ما كذا، تعالوا لنا ندخل فيه ننغصوا في الموضوع. من درك كان مد إلا إلى ترك التغيير المنكر ولا آمرت معروف ولا تعات المولانا. وعاد الواحد منا يبقي الله العافية ويقول لك أنا آها بويا اسمع الناس ولا تقول كل شيء مطابق، ورقاه لا يحصل الظن بالناس. قال مولانا في سورة البقرة وقولوا للناس، وهذا واجي نحن موريتاني في الطعم بويا، لا اللي شافك تنهي حد يقول لك بويا وقولوا للناس حسنا، احجر إننا وقولوا للناس حسنا معناها عود منافق وتملا كلها. لا قول له يا أخي يبقي أبويا أنت من أهل الجنة أبويا ويشك عليه الخير وكذا. ما علمين تلقيت الناس سورة أخرى في المصحف قالت إن إيك عنكم قولوا للناس حسنا، الأول منها تعود تدعيه إلى الله. حد يدعيته إلى الله معناه أنك لقيت له أحسن شيء. قال ومن أحسن قولا ممن قولوا للناس حسنا معناها ادعيهم، قول للناس يتقاموا لنا لك أحسن قول تقولوا لنا. وحد قال لنا قال استغلاها، هذا هو أحسن إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أم حد دعا إلى الله هذا هو اللي قوله حسن، بل أحسن قول تقدمه للناس وتخاطبهم به هو أن تدعوهم إلى الله جل وعلا. ترى معايا انت رأي العثان ولي وقاعد مع قرية يا غير لا قدر الله ما نقول لها تتقى مولا، والله قاع تتقى حتى قاعد عثم بلغ هذه المولانا. من ركان ذاك يفلشني ما الله إلا مرة يشيع أيام مولانا للقرية وفيها الأولياء وينطفقوا معاه ها الأولياء مرة ينطفقوا مع المجرمين شرابة الخمر والزنات والعلماء وما يدلكم على شيء خطير في زمننا اليوم يعني نشي رمضان وهل نقول ما سح به غير رب مزحة فيها نكتة الآن يبدأ رمضان تفطره علمائنا لجي الله اصبط اصبط معدلنا الرنق في الإذاعة والتلفز ولا تفتح حمايه وما لكش من علماء يقذفوا لك بحر وفي الحديث وفي الآية وقالوا لبيتات ويم الشردد وخير مولانا مبجبج واحدين يتعاقبوا لا يتعاقبون فيكم دعاة وعلماء في التلفزة بالليل وما دعاة بالنهاية عند منين يوفى رمضان يتبرى ولا تعرفوا من يصدوا إلى رمضان الجاي ولكن تفاهم لك علتوشن عجب التميتين هما لموريتاني تعرفون عندهم عادة الليل 27 يحرقوا لمباركة ماركم تعرفوها ونين تقول لهم يشره يقول لك بيه ليه اللي خلين طلصوا ليه 27 واهر العلماء عندنا إذن يبدأ رمضان يكتف عنهم أهل الأخلة يقيموا الشهر لياعة والتلفزة ويصبوا يال عندهم وعند من يطلصوا كلها واحد من العفارين أهل واحد من العفارين يتمكن من حال الجليل ويبطخوا إلى رمضان ما رد لهم التفسير ما هو الليل 27 يطلصوا العفارين وكل يكتف واحد من علماء إلى رجل الله إلى رمضان الجب عالم كامل ريتوه راس سابق رمضان قولوا لي يا اخويا انت العفريت ما فيها طرصك روحاني رمضان موريتاني عندهم عقلية على اللي 27 يطلص وسبحان الله من ساعة يطلصوا يتحدوا العلماء ما تطلع منهم رايحوا المساجد يطلبوا الصدقة ما هم رايحين حد يعلم فيه قولوا ما حدك تصب من العلم في الرمضانيات على الهواء يا اخويا ما حدك تطير الهواء جوا على التراب تحت من السهل انت من عزت عليك على الهواء قبل التراب قل يا اخويا علم من المسلمين احلاك يهود عالم الياعة زرك مشايف لك ما تجد الطيار منه حكم قلنا ان تفتح له الياعة ويعود على الهواء يهو يبطك من فوق حنقرته قل له يا اخي انت ما تجد تحت الدرق ما ينكس قبل تحت كان نتفاهمه قل لي يا من قاجب لا اله الا الله ننظر الى اسكت العالم والله ما كلا والله عاد جايبة ننظر كانوا قد يسرك قال بعض العلماء انكني تعود حتى الى تتبلى سارين الله النجاة من الافات والمكروهات انك نعود بالله اذا شاع عقابي قد يطم لك ومولانا ما يظلم على كل حال قال الشيخ الدليل على الحد ينعود في قرية مجرمة يقد ينطفق فيه قالوا لان خارج الملائكة وطاو في ابراهيم عليه السلام قيسين ام تروق أم تروق أم تحدى القرد جنة الرجال متباركين وفي ذاك رجال في الوقت يطلصوا ماشيين حايشين لموالة نعطان وهم ملعونين أينما وجدوا وحدين يعيطونهم في الأعراس والمناسبات ويحكوا لهم ويترثنوا عليهم ويعتبروا قاع عن عرس ما يعيطون قرد جنات ما هو عرس أموالهم محرومين منها أهل الزكاة ومحرومين منها الفقراء والمساكين ومحرومين منها النفقات المطلوبة قوارنين يشيل عبث والمعصية لهم بسخاء هذا كل واحد منكم سامع به والله عالم به والله يصور عنه يكبر أخبار أمة لوط مشينها مولانا ملائكة وطاف إبراهيم خليل الرحمن قال لهم انتم من قيسين قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا له احنا ملائكة مشينا مولانا ندمروا أمة لوط لأنهم قرد جنة عند منين قال هالو فز قلبه وانخلع قال لهم انتم ملائكة دمروا الدشرة هي فيها لوطة قالوا خلعت إبراهيم على رسول قاعد يبلغ عن مولانا لعل ينطفق في الدمار الجيس الكفار يدل على لا يمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون ولعاد قاعد إبراهيم خايف على رسول يبلغ فكيف بعالم ساكت والباطل يحيط به من كل مكان ما أدري هل فهمتم هذا. يقول عرض نبي مخشي عليه لا يتفق مع قرية كافرة معناها لا تفلش. إلا علمت منك المقاطعة فيها إشراف فيها الخبر ويلك. وإلا علمت أن فيها البار بريدات مفتوحين للزنا ويلك. وإلا علمت أن فيها مادة شرب الخمر ويلك. ومادة كذابة ويلك. ومادة ما تجتمع على شمل العاب العبث ينتج الأوقات ويلك. قالوا هذا شنه دليله؟ قالوا النقاع اللاني نعود تبقي بقلبك اللاني تسمع ورق بلاغ والله تعلم بن في الزنات بليدة تتمونك بيها انك لا تبقي الزنا بقلبك يا غير ما تزنى يا غير بعد تختار الزنا يكثر انك يوم القيامة ان تنبعث ينطار بيك وين قالك وهاي لأهل الزنات ما الى حربرت وقلت انا بعد ما ازنيت ان قالك يا غير مت وانت تبقي الزنا وتبقي قالوا شنه الدليل؟ قال لي أن مولانا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا الصداع لا يبقوها يلي وخوا البلاغات في الإذاعة وفي التلفزة عنكم فيها رقصات وعنكم فيه ندوية وبريدة فيها الاختلاط. هذا الصداع لا يحبه فقط بل يدعو له ويشجع عليه. لا فهمتوه؟ من برا كان؟ إلى علمنا منكر وسكتنا ولا قلنا له انه ما يتواصل. قال بعد ما وفانا ما مسينا من دركان وياك يسلكنا. قالوا مهان الله. قالوا شنو الدليل؟ قالوا الدليل لأن مولانا يكره في سورة القمر سورة قال سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. هذه السورة كر مولانا فيها خارج مكسور عمر مشقي قال ماشي نافد ناقة صالح وحاز عليها وقتله. قال مولانا فتعاطى فعقر حاز عليها رويجر منهم مشقي واخبطها ماتت واحد نبيها راشل واحد هو اللي قتل الناقة تمينا نقرأ صوراتنا وعلى انها قتلها واحد والدنيا انتهت يلين عقرين السبح تلقات الناس ورخرة قالت انها هما كامل يقتلوها. قالوا لا هو قال ان صوت القمر نقتلها واحد يقول ان الحزب سبح المكتروها كامري. قال مولانا كذبت حمود بطاواها اذ انبعثها اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها كتروها كامري. قالوا عقروها امانوا قالنا قال الذي فعل مباشرة واحد ولكن لما رضيت البقية سجرهم الله جميعا في المعصية. إذا علمتم أن الوزارة عدل شهرام يعني أنت سكتوا ترضوا أنتم الشركاء مع الوزارة. وإذا علمتم على أنه فيه ندوية وعدلتوا فيها اسم الوي ويلكم إني لكم من الناصحين. قد يقول لي بعضكم أنا شلاه واسي أنا لاهي نعطيكم رواية باش تعرفون اللي نقوله كذين وانه ما وحر. واحد يقول لك انا ما عندي شيء للناس بويا لعله ويجيك فقيه الزرق من قبلك راسه بويا تغيير المنكر الا بشرط الاستطاعه. قول وراني عرفت انك فقيه يا هاري ما تحتش لا يعدك به. يقول لك انا ما عندي شيء للوجه ولا قد يبوي اسمي حد اليوم ما علي الا نفسي ومن كفر فعليه كفره وهذا دهر السكوت. عدك به راك افكار عند منيني ترين الجز منه وكان يرتي يخلص 20 والله 30 يقبل يخلصوا منه 50 دوالك واقف كر تو مريت لي 10 قل له هذا دهر السكوت اسكت عليه بطك حد احنا علي بطوك الناس. قل له عالم مولانا دوالك عاد على هيداي وقل لك الله يدن واحد منا يخلي الدنيا لهله ولا يحرك ذا الكارما ولا يرد لياك تغضل جارك تحصر الناس كاملة وتتوجه له وين قالوا لا تنفح. قل له اصمد عني النوع ما وش يعني ويوالك حاصر الناس يجاهد في سبيل 10 ولا يخاف لومة لائم ويوالك بطلا على سبة 10 ماتوا قدروا ومستعد للدرجة ويموت دون 10 يغير لي تحدي مولانا. يقول لك انا ما عندي ناهي الواسي بويا هذا كله تكليف بويا لا نستطاع بويا انا خايف المخالف. يهوالك في دنياه بطلا وفي دين الله ذيبا خسيسا. يا عباد الله ما يخاد حد نفسه هاي حقائق هاي حقائق مرة وواقع واقع احنا اقوياء في ديننا. واحد يسمع على جاه يقول شي في الدين ما يتواصل يقول لك انا ياك ما قد نقول انا ما قد نتكلم له ما كذا عند من يتبرم ويقول كلمة شور قبيلتك يقول له يقول له قلتاش القايلون لاش يسمع كلام له ولك يتهدد وعاد بطل قبيلته ما بقيت تنصر مستعد يمدونها يا غردين مولانا ما هو قبيلته له ابوه له امه له كذا احنا يا عباد الله تربيتنا تربية فاسدة قوتنا لا في امور دنيا يا غر ما هو في ديننا هذا تشهد عليه ولا ما تشهد عليه الإخوة يشيرون بأن الوقت قد انتهى أراكم عرفت على حد ما يدعي المولانا ما هم الصالحين وعرفت على عالم ما يبلغ دين مولانا وأنه ماشي على هواه أنه مع الكلاب وعرفت على أن الصلاح إلا بالاستقامة على الخير وعرفت على أن هذه الأمة المحمدية قيمتها لا في الدعوة إلى الله وعرفت على المولاها ما يرترث وعرفت على أن والله يدعو إلى دار السلام وعرفت على النبي هو أكبر الدعاء وعرفت على أن حد يدعي المولانا عنده الشرف وعرفت أن هناك الدعوة التامة وهناك الدعوة الناقصة وعرفت على أنها لابد لها من الحكمة ونعطاكم مثال على نوع من الحكمة وعرفت على أن حد يختار ينجيه مولانا يبلغ دين الله وأن الصالح يعود قاعد مع مدة من أهل النار يرعى لعل يطف وافاهم حد شيء في النار يخشى عليه من يطير عليه أحواء حد شرف النار يخشى عليه من يطير عليه أحواء إذا انتهى الدرس لن يتغدر إن شاء الله واللي قاعد في الحوض يبقى معانا ان شاء الله وليت غدا ان شاء الله والجامع قال له جامع الارشاد اراه في كلبة مندس معروف عدكاري الصالح الحق مبلغي وكلكم يبين من جده ولا تيقبر انه يخدع لا فهمتوه ايوه ان شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قدوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوز تعنوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا رب لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إليك يا رضا ولا ما فيها الصلاح إلا أعطيت أهلنا وباركتنا فيه حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا للمتقين إماما هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما حق إيماننا بقلبي حقق إيماننا بقلبي اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت